الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف، فصل. ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه. تنبيه: إذا وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه قدم الأقرب نسبا وإرثا، وابنه كأبويه. هنا نصنف بعد أن بين مسائل الوقف، كيفية توزيعه، والناظر ومجمته، وألفاظ الواقف كيف تفسر. ذكر في مسائل لا تنحصر تحت فصل، وقال تنبيه: إذا وقف على أقرب قرابته، قال هذه الدور أوقفها أو وقفتها على أقرب قرابتي. القرابة ما يقرب من الإنسان من ذوي الرحم والعشيرة والقبيلة، وفي الغالب يجعلونه الوارثون. إذا قالوا قرابة من يرثه بفرض أو تعصيب، ومنهم من يخصه بالأب، ومنهم من يشركه بين الأم والأب. فإذا قال أقرب القرابة، من يكون أقرب قرابتي؟ هل يدخل الإبن والأب؟ هل يصح لسان يقول وقفت هذا البيت على قرابتي وأعني به أباه وأمه، ولا لا يصح؟ ويقال الحنفية يقولون القرابة لا يدخل فيه الأب ولا الإبن، لأن هذا العرف لا يقتضي ذلك. وغيرهم من الأئمة يقولون القرابة في اللغة تشمل من يرث الميت بفرض أو تعصيب. فإذا قال الواقف وقفت هذا على قرابتي دخل فيه الأب والأم. فإذا قال أقرب القرابة، فإذا وجد الأخ والابن، الابن أقرب من الأخ. فإذا وجد الأخ والعم، فالأخ أقرب من العم. وإذا وجد أخ وجد فهم يتساويان. فهكذا أراد أن يبين في هذا التنبيه. إذا قال أقرب قرابتي كيف نفسرها؟ كيف نفسر ألفاظ الواقف تحت هذا المعنى؟ قال: إذا قال أقرب وقفت هذا المنزل أو هذا الدار على أقرب قرابتي أو أقرب الناس إلي، قال قدم الأقرب نسبا وإرثا. النسب والإرث دل على أن الإبن أقرب من الأخ، والأب أقرب من الأخ. إذا وجد ابن وأب تنازع أيهما يقدم. فالآن يتكلم القائل، استمعوا إليه. نعم. إذا وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه قدم الأقرب نسبا وإرثا، وابنه كأبويه، وقيل يقدم عليهما. لما قال وابنه كأبويه يعني يتساويان، كلاهما يشتركان في الوقف. دخل أقرب قرابة دخل فيه الابن والأب، وأبويه الأب الأول. وقيل يقدم عليهما، في قول عند الحنابلة إذا قال أقرب قرابة يقدم الابن على الأبوين. لا أدري وجه التقديم إلا لأنه يجب عليه حالة الإعانة أن يقدم الابن على الأبوين. نعم. وأخوه لأبيه أو أبويه كجد أب، وقيل عكس، وأخوه لأبيه كأمه. وأخوه لأبيه كأمه، أي وأخوه لأبيه كأخيه لأمه، يتساويان. إذا عنده أخ لأب وأخ لأم، وقال هذا الوقف لأقرب قرابتي، ولم نجد من يرثه من الأحياء من يكون أخ لو مات من يرثه، لم نجد إلا أخ لأبيه وأخ لأمه، فهما يتساويان في استحقاق الوقف. نعم. وأخوه لأبيه كأمه إن شمل قرابته، وكذا أبناءهما وولد أبويه أولى منهما. وولد أبويه يعني إخوانه إذا كانوا أشقاء أولى من الأخ لأب وأولى من الأخ لأم. قال في الفروع: ويتوجه رواية كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة في النكاح، وجزم به في التبصرة، وأبوه أولى من ابن ابنه. وبالترغيب عكس، إذا وجد أب وابن ابنه فقال هذا الوقت لأقرب قرابتي يصرف لمن؟ للأب ولا ابن الابن؟ قال الأب يصرف للأب، ولأنه أقرب من ابن الابن. وفي الترغيب عكسه، ويستوي جداه وعماه كأبويه. ويستوي جداه جده من قبل الأم وجده من قبل الأب يستويان في الوقت لو كان أقرب قرابة ولم نجد إلا هذين الجدين وهما يستويان. وأهل بيته بمنزلة قرابته، نص عليه في رواية عبد الله في من أوصى بثلث ماله لأهل بيته. لما قال هذا الوقت لأهل بيتي عرفنا القرابة، القرابة من يدلون إلى الميت نسبا وإرثا. إذا قال هذا الوقت لأهل بيتي قال نفسره كما فسرنا القرابة، فسرنا القرابة من يدلي إلى الرجل نسبا وإرثا، فكذلك أهل البيت، فأهل بيتي وقرابتي بمعنى واحد. نص عليه في رواية عبد الله في من أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال هو بمنزلة قوله لقرابتي. نص عليه في من أوصى، استدل على أن هذه الرواية في المذهب مذهب أحمد لأنه قال في الوصايا، ونحن نتكلم في الوقت، فإذا سأل سائل كيف تأخذون قول الإمام في الوصايا وتجعلونه دليلا على الوقت، قال أن الوقت والوصايا في الغالب يشتركان في كثير من المسائل، موردهما واحد، أكثر مسائل الأوقاف ومسائل الوصايا إذا أوصى الميت بعد موته في تركته أن يوزع كذا ويعطى كذا ويصرف إلى كذا، حكمه أكثر يتشابه مع الوقت، ولذا جاء مسألة الوصايا وجعلها دليلا على الوقت. واحتج بقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، فجعل سهم ذوي القربى عوضا لهم من الصدقة التي حرمت عليهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة، لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي. المصنف استدل بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم على أن أهل البيت هم القرابة، الله عز وجل ذكر القرابة أنهم يعطون من البيت وأنه لا تحل لهم الصدقة، فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي عرفنا أن أهل البيت يساوي القرابة في الدلالة والمدلول. فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وحكى القاضي عن ثعلب أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم، ويستوي فيه الذكر والأنثى. وقال القاضي ولد الرجل لا يدخل في اسم القرابة ولا أهل بيته وفيه شيء. أهل البيت بينهم القرابة، وهل يدخل به الزوجة حسب الاستعمال، والصحيح يدخلون في قرابته، وأزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. وبعض استعمال العرب المتأخرين من أهل يعنون به الزوجة قد يسموه استعمال عرفي، حقائق عرفية أصبحت يفهم منها هذا المعنى، ولذا الواقف إذا وقف شيئا في سبيل الله لأوجه البر ثم ذكر أن هذا الوقت ينصرف إلى أهل بيته ما يفسر بدلالة اللغة، ولا سيما المتأخرين منهم، لأن هؤلاء يعنون به دلالات عرفية جرت في عرفهم ذاك الزمان، فيفسر ألفاظ الواقف حسب دلالات العرف لا حسب أوضاع اللغة، لأن أغلب الذين يقفون لا يعرفون كثير من مسميات هذه الألفاظ ودلالتها اللغوية، وإنما يعنون به الحقائق العرفية. ثم يقول وقال القاضي ولد الرجل، القاضي أبو يعلى، لا يدخل في اسم القرابة ولا أهل بيته، هذا قول الحنفية، القاضي يوافق الحنفية في بعض هذا المعنى. والآن كذلك استعمال الناس إذا قال قرابة ما يعمل به ابنه، لا يعمل به ابنه، الابن والأب ما يقول القرابة، استعمال الناس إذا قال قرابتي أو أقربائي لا يكون في ذلك الإذن ولا الأكل. وهذا استعمال عرفي، اسمعنا عرفي، يعني الناس اجتمعوا على تسمية شيء بمعنى يخالف وضع اللغة فينقلب معناها من اللغة إلى العرف فتصبح حقيقة، تصبح لك ما يفسر بها كتاب الله، كتاب الله عز وجل، لأن ما أنزله الله عز وجل بلسان العرب لا بأعراف الناس، ولا يفسر بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب لا بأعراف الناس. نعم. وقال القاضي: ولد الرجل لا يدخل في اسم القرابة ولا أهل بيته وفيه شيء، فإن ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذوي القربى، بل هو أقرب قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. لقد وقفت هذا الدار أو هذا الحائل على أهل بيتي، قال يدخل فيه أبوه، يدخل في هذا الأب والآباء، الأب وإن على والأبناء وإن سكن. نعم، اقرأ ما بعده. فرع أهل الوقف هم المتناولون له. قال أهل الوقف في التوزيع، من أهل الوقف؟ هم الذين يتناولون الغلة التي تتوزع عليهم الغلة. نعم. وقومه ونسباءه كقرابته، نص عليه. إذا قال الواقف هذا الوقت على قومي، أو قال هذا الوقت على نسبائي أو أنسبائي، من هم النسباء؟ من هم النسباء؟ ما يعني به القبيلة؟ القوم إذا قال هذا على قومي ونسبائي أو أنسبائي، قال هم كقرابتي، حكمهم حكم القرابة. الأنسباء والنسباء من يدعون إليه بنسب من قبل الجد أو من قبل الأبناء. فإذا قال هذا لقومي يدخل كذلك فيه من يسمى، من أطلقنا عليه لفظ القرابة، فأقرباؤه يدخل فيهم القوم ويدخل فيهم النسب. نعم، تقرأ ما بعده. تفي فائدة القوم للرجال دون النساء، لقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، الآية، سموا به لقيام بالأمر، وذكره ابن الجوزي. المصنف الشارح رحمه الله جاء لفظة الأرحام والرحم، إذا قال هذا وقف على أرحامي أو رحمي، يقول الأرحام والرحم كأهل البيت. وبعض الناس يستعملون الأرحام من يدعون إليه بقرابة من جهة الأم. وأهل الفرائض الفقهاء في كتاب الفرائض يعنون بالأرحام هم الذين يعنون بالأرحام النساء، من يدعون إليهم قرابة من النساء فقط، يخصون به النساء. وأما في وضع اللغة فالأرحام بدل الرحم من أدلى إلى الرجل من قبل الأب ومن قبل الأم. ثم استعمال العرف في بعض المناطق والبلدان، إذا قالوا أرحامي يعنون به الأصهار، أقرباء الزوجة، هذا استعمال عرفي. فإذا جاء إنسان بصدق فيه وقف، ونص الواقف على أن هذا الوقف لأرحامي أو ذوي الرحم مني، ما لا تفسر حسب دلالة اللغة، لا بد أن يعرف هذا الكاتب الذي كتب هذا الوقت كان الراقب نفسه، ما هو استعمال هذه اللفظة في ذاك الزمن، ما الذي يعنى به، أن دلالتها كدلالة اللغة، فيفسر من يدري إلى الرجل من قبل الرجل أو الأم، أو أنه يأخذ بعرف متأخر يعني به الأرحام أقرباؤهم من قبل الأم أو هم أصهارهم من قبل الزوجة. نعم. ثم قال إذا قال هذا الوقف على قومي يدخل به النساء ولا ما يدخل فيه النساء؟ قال لا يدخل فيه النساء. كان من كتب هذا المقال يعرف معنى اللغة، ويقال للناظر اصرف هذا الوقف على ذكور أقرباء الميت لا يدخل فيه النساء. فلو قال ما الدليل يقال هذا دلالة اللغة، والله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، فلما عطف النساء على القوم دل على أن القوم لا يسخر من النساء. والعكرة هم العشيرة الأدنون، هذا أصح وأشهر في عرف الناس. والعكرة هم العشيرة، العشيرة والقبيلة بمعنى قال العكرة هم عشيرة الرجل وأضرباؤه من قبل الأب ومن قبل الأم. وغالبا هذه اللفظة تستعمل في الأنساب عند من يبني نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل العباس أو من قبل علي، فتستعمل لفظة العترة كثير في مصطلحاتهم. نعم. وبذلك فسره ابن قتيبة لقول أبي بكر في محفل من الصحابة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد، وهم أهل اللسان فلا يعول على خلافه، لكن توقف أحمد في ذلك، وقيل ذريته وقيل ولده ولد ولده. اختلفوا عن العترة بمعنى عشيرته، لأن أبا بكر رضي الله عنه تكلم في محمل من الصحابة قال نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون به عشيرتهم وأنصارهم، أو يقال العترة هم ولد ولد الولد أو ذريتهم على خلاف. نعم. وذو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم تشملهم وهم وهي في القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا، فإذا لم يجعل لذلك مرجحا فلا يجعل ذلك مانعا. وذكر القاضي مجاوزته للأب الخامس. تذنيب، إذا وقف على جماعة أو جمع من الأقرب إليه فثلاثة. يقول هذا وقف على قرابتي أو أقاربي أو عشيرتي أو قبيلتي، إذا أردنا توزيع هذا الوقف كم من الأشخاص يعطون من هذا الوقف لا يستغرق، يعني لا يمكن عمله صرفه على جميع هؤلاء الموقوف عليهم، لأن عددهم أكثر بكثير من غلة الوقف. كيف تتم التوزيع؟ قال يكتفى بثلاثة، لأن القوم العشيرة والرحم والجماعة أدناهم ثلاثة، لما قال على قومي ولا أهل بيتي دل على أنه يعني به ثلاثة أما قوم، دون الثلاثة ما يكون، لأن القوم جمع والرحم جمع والعشيرة جمع وأهل البيت جمع، هذه ألفاظ جموع ليست مثنى ولا مفردة، فما تعطي اثنان، إذا أعطيت اثنين منهم فأنت لم تلتزم بنص الواقف، وإذا أعطيت واحد خالفت نص الواقف، فإذا أردت أن تأتي بنص الواقف فتعطي أقل ما يمكن ثلاثة. فإن لم يكن يتمم العوز من الأبعد ويشمل أهل الدرجة ولو كثروا، وفي الفروع ويتوجه في جماعة اثنان لأنه لفظ مفرد، وقال المجد أقل الجمع مما له تثنية خاصة ثلاثة، ويتوجه وجه في لفظ الجمع اثنان ولفظ النساء ثلاثة، والرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة، وفي كشف المشكل هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، والأيامة والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء، ذكره أصحابنا. إذا قال وفقت هذا الحائط أو الإسلام على العزاب، أو وقفت هذا البستان أو الحائط على الأيامة، الأيامة مفرده أيم، والعزاب مفرده عدد. إذا قال وقفت هذا المسجد، وقفت هذا الرباط أو المدرسة للسكنة أو كذا البيت للعزاب، هل هو وقف مشروع ولا غير مشروع؟ الأصل في الوقف لا بد أن يكون عمل بر، لابد أن يكون عمل طاعة، وأن يكون الوصف المقصود بالبيت المقصود أن يكون الوصف المقصود به وقف، أن يكون على هذا الوصف لابد أن يكون وصفا مما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما يصح يكون هذا الوقف بالأغنياء ولا طوال القامة ولا من كانت عيونه بهذا الأوصاف ما جاءت قبحا في الكتاب ولا في السنة ولا يؤثر الإنسان بها ولا تعطيها لغني لأن الأغنياء ما يكون قربا أن تتصدق وتقف عليه فلا بد أن يكون الوقف على جهة بر ما يكون مباح المباح ما تقف عليه فإذا كان معصية من باب أولى هذا حرام ما يجوز فإذا كان مكروه تبتعد عنه فالعزم وصف لا يمدح لأن إذا قلت لا يسكن هذه الدار الناظر قال ما يسكن هذه الدار إلا عزم والعزل معناته الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتزوج يعني العزل يطلق على الرجل والمرأة سنعرف الآن هل هذا الوقف مشروع ولا غير مشروع قال صاحبه لم يدر في وقفه وللناظر إن استطاع تغيير الوقف فهو أفضل لأن العزل وصف لا يمدح بل هو مكروه فكأن الواقع يمنع المتزوج ومن له أطفال وعمر رضي الله عنه في العطايا كان يعطي المتزوجين أكثر من العزاب فإذا قلت هذا وقت للعزب ففيه تشجيع للناس ألا يتزوجوا أو منعهم من الزواج لكن قد يكون مقصود في الأزمنة المتأخرة كأن يكون هذا الوقت للعزاب لأن وجدناهم منبوذين من المجتمع أو أنهم لا يجدون مأوى للسكنة حتى يتأهلوا وهذه دار أخرى وقت للمتزوجين إذا كان هذا مقصده صحيح وإلا إذا كان مقصده فقط لمن لا يتزوج هذا لا أصل ليس بعمل بره واضح هذا ولكن ذكروا هذا في الفقه لأن ذكروا أن الواقع لو قال هذا وقف للعزاب لعله جرى في أعصرهم وكان في ذاك الزمن يعني دواعي تقتضي أن يوقف على العزاب ولا لا سنوقف على العزاب أن يسمى هذا الاسم قال والأيام والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء الأيم هو المرأة اللي مات عنها زوجها اللي ما لا زوج ما تزوجت وليس لها زوج والعزب كذلك من ليس لها زوج أو من ليس له زوجة لأنه يطلق على حتى الأيام يطلق على الرجل يطلق على المرأة اسمع الشرح الآن نعم ذكره أصحابنا لما روي عن سعيد بن المسيب قال أيمت حنة من زوجها وأيم عثمان من رقية أيمت حفصة صلى الله عليه وسلم أيمت حفصة من زوجها وأيم عثمان من رقية يقال رجل عزب وامرأة عزبة قاله ثعلب وإنما أم المؤمنين أخت عمر بن الخطاب أو بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر معها إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فمرضها عثمان في غزوة بدر تخلف بإذنه أو بأمره صلى الله عليه وسلم فلما جاء البشير من غزوة بدر للانتصار كان عثمان رضي الله عنه يتهيأ لدفنها فمات ثم تزوج بعدها أختها رضي الله عنه نعم يقال رجل عزب وامرأة عزبة قاله ثعلب وإنما سمي عزبا لانفراده ولا يقال أعزب ورد بأنها لغة كلمة أعزب ما هي بصيحة وبعضهم يجعلها لحن ويقال أنها لغة لكن بصيحة يقال رجل عزب ما يقال أعزب حكاها الأثر عن أبي حاتم وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب وسواء تزوج الرجل أو لا والمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا وقيل لا يكون الأيم إلا بكرا الأيم والعزب سواء يعني هو الذي لا زوجة له سواء تزوج من قبل أو لم يتزوج نعم ويحتمل أن يختص الأيام بالنساء والعزاب بالرجال لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم وفي الخبر أن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم الأيام منكم والصالحين من عبادكم، دل على أن الأيام غير الصالحين، والصالحين وصف بجمع المذكر السالم، دل على أن الأيام إنما يختص به النساء. هكذا يقول الله عز وجل أمر من قصد الزواج أو التدريب أن يبحث عن هذه الأصناف من الناس، أهل الفضل والخير. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تزوج الفقيرة المرأة الفقيرة وزوج الرجل الفقير، إن الله لعل الله يفتح له بابا من الرزق فيرزقه. نعم. وفي الخبر أعوذ بالله من سرار الأيم، إنما أراد به النساء لأن العرف اختصاصهن بهذا الاسم العرفي. لا أعرف هذا الحديث، ما مر علي ولا أدري أينه أعوذ بالله، لكن يذكرونه من يكتب في غريب الحديث، لكن لم أجد من رواه من أصحاب السنة. نعم. يقال امرأة أيم بغيرها، ولو كان الرجل مشاركا لها لقيل أيم وأيمة كقائم وقائمة. وحكى أبو عبيد أيمة، ولأن العرف أن العزب يختص بالرجل، فأما الأرامل فهن النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره. إذا قال هذا وقفا على الأرامل، يعني من النساء التي فارقهن أزواجهن بطلاق أو موت، من زوجة ما تركها زوجها بطلاق بموت سمى أرملة، وأما الأيمة التي لا زوج لها. نعم. فأما الأرامل فهن النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره، قاله أحمد في رواية حرب. وقيل هو للرجال وللنساء، وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وفيه وجه آخر، أن المسلم وإن كان الواقف كافرا. طيب، إذا قال هذا وقف على قرابتي أو أهل بيتي، وفي قرابتي من هو كافر، يدخل في الوقف ولا ما يدخل؟ وكذا الكافر إذا وقف داعا على أهل بيته وقرابته وفيه المسلم، ما يدخل المسلم في الوقف. إن معروف أن الواقف أراد البر لأهل دينه، فالعرف يدل على أنه لم يقصد من خالف دينه. الوقف على الكفار مر علينا فيما سبق أنهم لا يصح تخصيصهم بالوقف، لكن إذا كان أقرباءهم جاز أن يضرهم بذلك. أما أن يكون هذا الوقف على النصارى هذا لا يجوز، وإن كان يذكره كثير من الفقهاء في كتبهم هذا لا يصح. لا يصح أن يقف الوقف من أعداء البر بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يطلب فضله، فلا يصح أن يصرف على أهل الكفر. لكن إذا كان من أقربائه من هو كافر جاز أن يكون هذا وقف على إخوتي، أن يكون على غير دينه يريد بره في الدنيا، هذا يجوز. نعم. وفيه وجه آخر، أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا، وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم. اقرأ الملحق. ملحق الصبي والغلام من لم يبلغ، واليتيم من لا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاءه. وقال الشيخ تقي الدين: يعطى من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف، فإن بلغ خرج من حد اليتم. والشاب اليتيم يطلق على من لا أب له حتى يبلغ، إذا بلغ الغلام ما يسمى يتيم. اليتيم يطلق على من لا أب له، فإذا بلغ فتبلغ. نعم. والشاب والفتى من بلغ إلى 30، وقيل 5، والكهل منها إلى 50. هذه ألفاظ تأتي عند من يقف أمواله في سبل الخير، تقول هذه للفتيان وهذه للغلمان، أو لغلام فلان أو لفتاة فلان، وهذه للكهول. فأراد أن يفسر هذه الألفاظ إذا جاءت في كتب الوقت كيف تفسر، فبين الفتى والغلام معناه، ثم قال الكهل ما تجاوز 30. اسمعوا الآن. والفتى من بلغ إلى 30 وقيل وخمسة، والكهل منها إلى 50، والشيخ منها إلى 70، وفي الكافي والترغيب إلى آخر العمر. ثم يقول هذا أو وقف هذه الدار على أشياخ أو شيوخ من كان وصل 70 من عمره، إذا قال هذا على العجائز يعني ذي النساء، لأن العجوز لا تطلق إلا على المرأة، كما أن الشيخ لا يطلق إلا على الذكر، فما يصح رأيت عجوزا تعني به إنسان ذكر، ما يصح هذا باللغة، العجوز يطلق على النساء، والشيوخ والأشياخ يطلقون على الذكور ممن بلغ 70. وفي الكافي والترغيب إلى آخر العمر. ثم الهرم والأشراف